الحمد لله. ربنا تعالى أمر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. المقاطع القبيحة الإباحية المنتشرة اليوم ينطبق عليها قول الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا منشأ الإحباط والإذلال والاكتئاب من وراء مشاهدة هذه المقاطع.